السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، أوصيكم ونفسي بثلاث وصايا في يوم الجمعة. الوصية الأولى الإكثار من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرة. الوصية الثانية: يستحب قراءة سورة الكهف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الوصية الثالثة: الدعاء في يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة ليوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. جعلنا الله وإياكم من يعبد الله حق عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.